الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ خوجري إبراهيم يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. يتواصل الشرح كتاب عمدة الأحكام كتاب البيوع من قسم المعاملات. وقد وقفنا بالدرس الماضي عند حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقال يا رسول الله: رأيت شحوم الميتة؟ فإنها تبقى تحسبون ويذهب بها البنون ويستصبح بها الناس، أي يوقدون المصابيح. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله اليهود: إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنها. وذكر أن الشريعة جاءت لحفظ الفروض الخمس، وهي الدين والعقل والعرض والمال والنفس. والأربعة تأتي على هذه الضربات الخمسة أو على بعضها بالإضرار. فالخمر تضر بالعقل، والميتة تضر بالنفس بالبدن، والخنزير يضر بالأخلاق وبالنفس كذلك، يعني يورث الدماء الرديعة. والأصنام تضر بالدين. والشريعة جاءت لحفظ هذه الضربات الخمس. ثم سأل الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام عن شحوم الميتة، هل يمكن أن ينتفع بها في دهن السفن، قراءة السفن من الصلاة وفي المصابيح وفي كذلك دهن الجلود؟ فقال: لا، هو حرام، أي لا يتبيعها لهذه الأغراض لأنها نجسة. الميتة نجسة، ما تخرج عنها نجس، فلا يجوز بيعها بهذه الأغراض. سواء كان عن البيع عن الدواع يعني غرفة، قال: لا، هو حرام. ثم ذكر اليهود أنه عندما حرم عليهم شحوم الميتة ماذا فعل؟ جملوه أي أذابوه، صار زيته، ثم باعوه وأكلوا ثمنه. هذا من التحايل على الشريعة، فلا يجوز بيع ما حرم الله سبحانه وتعالى. اليوم إن شاء الله نأتي إلى باب جديد وهو باب السلم، وقال باب السلف، يسمى سلما وسلفا. وهذا نوع من البيوع الجائزة، ونوع من البيوع الجائزة التي أجازها الشرع. وتعريف السلم هو عقد على موصوف في الذمة بأجل أو بثمن، على عقد على موصوف في الذمة مقبوض بثمن مؤجل بمجلس العقد. أبدأ في ستة قيود: عقد على موصوف في الذمة مقبوض بثمن مؤجل في مجلس العقد. هذه ستة نقاط في تعريف السلم. في تعريف آخر، السلم هو تعديل الثمن وتأخير السلعة، أن تعدل الثمن وتؤخر استلام المثمن، وهو عكس البيع الأجل. البيع الأجل هو البيع الأجل وتأخذ السلعة وتؤخر الثمن، بالعكس تدفع الثمن وتؤخر السلعة، هو عكس الدين، عكس الدين، أو هو دين معكوس. أصلا البايع هو الذي يدين، هنا المشتري هو الذي أدان أو استدان منه البايع، أن هو دين معكوس، لكن عكسي. فيأتي الرجل إلى المزارع عنده مثلا قمح يقول أريد أن أشتري منك 10 أراضي من القمح إلى وقت الحصاد. كم الأرض؟ أرض ب1000 جنيه، 10 أراضي ب10000، فيدفع المشتري 10000 ويأخذها صاحب القمح ويضعها في جيبه سنها. فإذا جاء وقت الحصاد حصد صاحب الزرع زرعه وسلم المشتري سلمه تلك السلعة باسمه السلام. وتعلم في عند العام سبب المشاعر السلف، وعند كل عام يسموه المشاعر، وكل بلد اسم يختلف من بلد الآخر، لكن هذا تعريف يسمى الشريعة السلام، يكون فيما يقال ويوزن ويعد. في البرتقال مثلا ويشتري لك 1000 برتقال خلاص تدفع ثمنه، فإذا جاب لك حصاد قطع وأعطاه سلمه 1000 برتقال. أو الوزن، أشياء توزن مثل الحبوب وزنها تباع بالكيلو، أو التمر يباع بالكيلو 50 كيلو تمر، أو كيلو من القمح 50 أرض من القمح أو 50 كيلو من القمح، فيما يقال ويوزن ويعد. وله شروط سأذكرها إن شاء الله في هذا الدرس. إذا هذا تعريف السلم، وعقد على موصوف بالذمة مقبوض بثمن، أو عقد على موصول بذمة مؤجل. نعد التعريف مؤجل قبل شنو؟ مؤجل هذا قبل مقبوض، لأن أجل هنا ليس للثمن، الأجل هو للمثمن للسلعة. عقد على موصول بذمة مؤجل مقبوض بثمن في مجلس العقد، في ثمن بمجلس العقد كتعريف السبب. طيب عقد على موصول في ذمته مؤجل بثمن، ايوه بثمن مقبوض في مجلس العقد او مقبوض بثمن مجلس العقد كده تعريفان او كده تعريفين استقيم. عقد على موصوف في ذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد أو مقبوض بثمن كل واحد، لكن لو واحد بثمن مقبوض أصح، بثمن مقبوض أين يكون الثمن؟ في مجلس العقد، هذا هو السبب. وسمي سلما لتسليم المال في مجلس عقد، سلم المال في مجلس عقد، إذا سمي سلما في المجلس. وسمي سلفا لتقديمه، سلف يعني تقدم أو مضى، إذا سمى سلفا يسمى ثمنه. عقد على موصول في ذمة مؤجل، عقد تعاقد بين طرفين بائع ومشتري على موصوف في الذمة، موصوف في الذمة تمر قد يكون قمح يكون ذرة أرز بصل برتقال شيء يعد يكال يوزن، هذا الموصوف في الذمة، موصوف إما بكيل وإما بعدد إما بوزن، موصوف في الذمة أي في ذمة البائع في ذمته. مؤجل، مؤجل ما الذي ما هو المؤجل؟ هذا الموصوف في ذمة السلعة المؤجلة بثمن مقبوض بمجلس العقد، يعني يقبض ثمن في مجلس العقد، هذا هو السبب، وهو نوع من أنواع البيع، وقد دل على جواز الكتاب والسنة والإجماع والقياس. كتاب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ويعتبر دينا. والسنة كما الحديث ابن عباس الذي سيأتي، والإجماع قال الشافعي: أجمعت أمة على جواز السلم فيما علمت. أجمعت أمة على جواز السلم فيما علمت. الشافعي قال: أنا فيما علم ما في حد خالف، قال السلم مجوز، كل العلماء أجازوا لكن بالشروط المعلومة، وهو على وفق القياس والمصلحة للبائع والمشتري، في مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري. البائع غالب ما يكون مزارعا بسيطا ويحتاج إلى نقود يتصرف منها هو وعياله، أو يصرفها في الزرع نفسه، يحتاج إلى نقد، ليس عنده نقد لكن عنده زرع، فيقول أحد الناس: أنا أبيعك من هذا الزرع 5 أراضي من القمح بكذا، ويكون السعر في الغالب أنقص من السعر في وقت السداد، فيستفيد البائع بثمن بالنقد، ويستفيد المشتري بماذا؟ برخص السعر، إذا السعر أقل مما لو باعه في موسمه، فينتفع المشتري بالتوسع في الثمن بالضبط، بالتوسع في الثمن. إذن فيه فائدة لكلا الطرفين، فائدة للبائع لأنه يحتاج إلى نقد، إلى مال، وفائدة كذلك للمشتري لأنه يشتري بثمن فيه سعة، بثمن فيه سعة وفيه إرفاق. والقياس الصحيح يقتضي ذلك، ولا فرق بين تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، كما جاز الدين بعاجل أن تأخذ السلعة وتؤخر الثمن، يجوز العكس أن تأخذ الثمن تؤجل السلعة، تأخذ الثمن وتعجل السلعة، هذا يعتبر دين، لكن دين يعني اختلف الدائن من المدين، غالبا ما يكون الدائن صاحب السلعة والمدين المشتري، هنا العكس، الدائن هو المشتري والمدين هو صاحب السلعة، يكون كأنه مدين. طيب، الأصل في هذا البيع من السنة حديث ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المفيدين للحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العباد الأربعة. هناك 7 صحابة اشتهروا أو هم أكثر الصحابة حديثا على إطلاق: أبو هريرة، ابن عمر، وأنس، وجابر، وعائشة، وابن عباس، وأبو سعيد، 7. قال السيوطي: والمثيرون للحديث والأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، وأنس كالبحر والخدري، وجابر وزوجة النبي، 7. وواحد العباد الأربعة من الصحابة: عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن زهير، كلهم اسمه عبد الله، وكلهم أبناء الصحابة في أعمال متقاربة، ابن الزبير وابن عمر وابن عباس وابن عمرو بن العاص، كلهم اسم الواحد منهم عبد الله. قال ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قدم المدينة، وهم أي أهل المدينة يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، يسلفون أي يتعاملون بالسلف أو السلف، السنة والسنتين والثلاث، مثلا إنسان يشتري من أحد الناس يدفع له ثمن التمر ل3 سنوات ويعزم 60 أرض أو 60 جوار من التمر على 3 سنوات، سنة الأولى 20 سنة 20 سنة 20، ويدقوا ثمار أو في الزروع في القمح في الذرة سنة وسنة مثلا، كله حصاد يعطيه، أو بعد 3 سنين ونحن بديك بعد 3 سنين سلمني التمر، أو سلمني بعد 2 سنين أو بعد 1 سنة أو مقصر 3 سنوات، سنة الأولى 20 20 20 20، كله جائز، أما تأخير لي تعجيل لي الثمن وتأخير لي السلعة المثمن. فقال السنة والسنة والثلاث، يعني مدة تكون سنة وتكون سنتين وتكون 3 سنوات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وضع شروط السلم: أن يكون في كيل معلوم، ما يكون شيء جزافا ولا يعني كمية من التمر، كمية من ما ينفع، يحدد كم بالضبط إذا كان وكيلا، كم وزنه إذا كان موزونا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. كذلك لا بد من تحديد الأجل، ولا يكون أجل كذا مطلقا، لا بد من تحديد الأجل. والشراح يقول إن السلم تنطبع عليه شروط البيع السبعة التي ذكرناها في أول درس. ذكرنا في أول درس أن البيع الجائز الشرعي له سبع شروط. ما هي هذه الشروط السبعة؟ من يذكرها ببعضها؟ سبع شروط، ثلاث شروط متعلقة بالبيعين بائع مشتري، ثلاث شروط متعلقة بالسلعة، وشرط متعلقة بالثمن. أيوة، أن يكون البيع عن تراضي الطرفين أحسن، أن يكون البيع من جائز التصرف وهو الحر البالغ العاقل الرشيد. أحسن، أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه كالوكيل. الشرط الرابع هو أول في شرط المبيع، أن تكون عند المبيع مباحة النفع، من لا يكون محرما كالميت والخنزير، هذا لا يجوز بيعه. أحسن، ثاني أن يكون المبيع معلوما بروية أو وصفه معلوم، يكون شيء مجهول، بعته كما في هذا الكيس، ما الذي في هذا الكيس؟ بحد ما هو الأبيع أو بوصف، يقول هذا سيارة مواصفاته كذا وكذا، يكون معلوم بوصف أو برؤية. ثالث أن يكون المبيع مقدور على تسليمه، فلا يجوز بيع الطير في الهواء والسماء في الماء، يكون المبيع مقدور على تسليمه، لا يكون شيء غير في اليد، أنا هذا يدخل في باب الغرض. الشرط السابع والأخير أن يكون الثمن معلوما، هل هو حال أو مؤجل؟ ثمن الآن معلوما ثمن، وهل هو حال أو مؤجل؟ كم السعر؟ ومتين الآن ولا بعد حين؟ بحدد السعر. إذن هذه هي شروط البيع السبعة. هذه الشروط السبعة لا بد أن توفرها في السلم. والشيء موضوع التسليم يكون في ملك البائع، يكون شيء في غير خارج ملك البائع، هذا الشروط منطبق عليه. ويضاف إليه شروط أخرى، هذه الشروط أن يكون قدر المسلم فيه معلوما بمكيال أو ميزان، أو بين قوسين أن يكون السلم في كيل معلوم ووزن معلوم كما جاء في الحديث، أن يكون الكيل معلوما إذا كان بما يكال، أو يكون الوزن معلوما إذا كان بما يوزن، أو يكون العدد معروفا إذا كان بما يعد كالبرتقال، هناك أشياء تعد 100 حبة برتقال، 1000 حبة من الجريب فروت غيرها من الأشياء التي تعد عدا، تباع بالعد بالدستة، دستة دستين المانجا غيرها، أحيانا أشياء تباع عدا وأحيانا بالوزن وأحيانا بالكيل. المهم أن يكون المباع معلوما بالكيل أو الوزن أو العد. الشرط الثاني أن يكون مؤجلا بأجل معلوم، فلا يصح حالا لرأس الساعة غير موجودة، ولا إلى أجل مجهول، ولا يعني إلى ما شاء الله، إن شاء الله حتى ما ربنا يهوي ما يصح. لا بد أن يكون أجل معلوما، إذا كان أجل مجهولا لا يصح البيع، إذا كان حالا لا يسمى سلما، ده بعادة. إذا كان بيشتري منه بديه ولا القروش وطوال يسلم ولا وضعه، ده ما سلم، هذا يسمى بيع، لا يسمى هذا سلما، وإنما يسمى بيع عاديا. الشرط الثالث أن يقبض الثمن بمجلس العقد، وهذا مأخوذ من قوله على وصف فليسلف، يسلف يعني أن يقدم الثمن في مجلس العقد، يعني يشال قروشه ولا اسمع، أنا دار اشتري منك 10 أردب من القمح بكم؟ بعشرة آلاف سلم، فيأخذ ثمن في مجلس آخر. أو مثلا إذا كان الشيء مما يوزن 50 كيلو من القمح أو من التمر، المهم أن يأخذ الثمن في مجلس العقد لقول فليسلف، فلا يكون الثمن مؤجل والسلعة مؤجل، هذا ما يفعل. وخاص واشتري لك كذا بدك لها لقدام، ما يفعل. لا بد من يكون الثمن هذا يكون الثمن مؤجلا. طيب الشرط الرابع أن يسلم في الذمة لا في الأعيان. في الذمة أصلا السلعة غير موجودة، إنما هي في ذمته أو في ضمانه أو في طرفه هو، ليست موجودة. هذه موجودة ثم يكون عنده التمر، عنده القمح، لكن يسلم، يكون في الذمة، لا يكون موجودة في وقت العقد، يكون موصوفا في الذمة دي ليس في الأعيان، حتى لا يدخل في بيع ما ليس عندك، لازم ما ليس عندك، يكون موصوفا في الذمة. بس واحد زارع عدد النخل موجود لكن لسه ما أثمر، هذه أرض مزروعة، عنده أرض مزروعة لكن لسه ما حصل، أو يريد أن يزرع أرض وهو مزارع، فيكون لا العقد السلم في شيء موصوف في الذمة ليس موجود في الخارج. يعني يكون التمر قاعد محصول مع عبد الشوالات وبيعه بالسلف، هذا ما يصلح. لو إذا يكون هذا بيع عادي، فلا يؤخر البيع، لا يؤخر عفوا الثمن عن مجلس عقد. كذلك لو إذا يكون الشيء المصرف فيه موصوف في الذمة ليس موجودا في الخارج في الأعيان، لكن موصوف 50 أردا من القمح، ما موجود في الخارج لكن ستخرج من الأرض في ذمته، حيزرعها أو الآن جارب العمل عليها بإخراجها. إذن يستوفى من ثمار أو زروع لم توجد وقت العقد، وقت العقد هي لو موجود وقت العقد لا يسمى سلف. يعني لو التمر قاعد والقمح موجود قاعد وقت العقد لا يسمى هذا السلم، إنما يسمى سلم إذا كان الثمر أو الزرع ليس موجودا واحد، وهذا مستثنى من بيع ما ليس عنده. إن عدى عبارة يعني السلم مستثنى من بيع ما ليس عنده، وليس عنده الآن لكنه يعتبر موصوفا في الذمة ليس في الخارج. إذا لا يتناول الحديث الحكيم الحزام لا يدري ما ليس عندك، لا يتناول بيع السلم، وصور استثنائية من بيع ما ليس عنده، يعني في وقت البيع وقت العقد. هذه شروط السلم أربعة، أن يكون الكيل وزن معلوما، أول. ثاني أن يكون المبيع مؤجلا، يكون هذا الشيء مؤجل ليس في وقت العقد. ثالثا أن يربط الثمن بمجلس العقد. رابعا أن يسلم في ذمة لا في الأعيان، يعني يكون هذا المبيع موصوفا في ذمته ليس في الأعيان، يعني 100 أردا من القمح ليس موجودة في الخارج، إنما هي موصوفة ومعلومة وفي ذمته، هذا السبب. أي نعم تفضل. أيوة لا حرج، يعتبر هذا مال، يعني مثل المزارع دي الصورة السائدة، المزارع يزرع 4 شهور وشغال زراعة، هذه الفترة يستلف من الدكان، يشتري سكر وشاي وبول وعيش، والدكان يسجل، سجل الدكان طلع عنده مثلا حسابه في 4 شهور طلع حسابه 4000 أو 5000 مثلا. فإذا حصل هذا المزارع يمكن أن يعطيه قال 5000 نقودا، يبيع البصل ويبيع الشيء اللي زرعه ويبيعه ويسلم نقود ممكن، أو أن يقيم له هذه القيمة بما يوازيها من السلع الزرع اللي عنده، مثلا 5000 ريال يجيب لها 5 شوالات من القمح زرع قمح، يدي 5 شوالات خلاص ما في حرج. ماذا؟ أيوه. يعني لا كل مرة. ما في حرج، دي حقين في حديث جابر، حقين في حديث جابر لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر بعيرا، لكن اشترط جابر أن يسلمه البعير إذا وصل المدينة، فالبعير صار ملكا لرسول الله عليه الصلاة والسلام مجرد عهد، لكن يستثنى ظهره إلى المدينة. ما في حرج، بس واحد يشتري مثلا يشتري بيت من أحد الناس ويقول البيت ده أنا بشتري منك، لكن بشرط أسكن فيه 5 سنين، عندي مثلا شغل من 5 سنين، بعد 5 سنين تسلم البيت، إذا وافق المشتري لا بأس لا حرج، شرط جائز ما في شكل. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، الأسبوع الجاي نتكلم عن حديث بريرة فيها الشروط في البيع، في حديث بريرة وحديث جابر كله تكلم عن الشروط في البيع مثل ما ذكر الدكتور. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.